الأول طريق البداية. خلنا نقول عيوبنا حنا الاثنين، وإن كان قصدك خايف من النهاية خلها تصير الحين ولا تصير بعدين. مشاعر عناية نبني في لحظات اللي يبنونه سنين. خلوا الصراحة بيننا كل غاية، إن ما حكينا لبعضنا نحكي الهمين. خلنا نبتدي.